Tujuh. Sabah. Sabah. Menghitung. Al-A'dad. Al-A'dad. Saya menghitung. Ana a'ud. Ana a'ud. Satu, dua, tiga. Wahid, ithnan, thalatha. Wahid, ithnan, thalatha. Saya menghitung sampai tiga. Ana a'uddu hatta thalatha. Ana a'ud hatta thalatha. Saya terus menghitung. Ana uwasilu al'ad. Ana uwasilu al'ad. Empat, lima, enam. Arba'a, khamsa, sitta. Arba'a, khamsa, sitta. Tujuh, delapan, sembilan. سبعة ثمانية تسعة سبعة ثمانية تسعة سايا منهيتون أنا أعد أنا أعد كامو منهيتون أنت تعد أنت تعدين أنت تعد أنت تعدين Dia menghitung. Huwa ya'ud. Huwa ya'ud. Satu. Pertama. Wahid. Al-awwal. Wahid. Al-awwal. Dua. Kedua. Ithnan. Al-thani. Ithnan. الثاني تيغا كتيغا ثلاثة الثالث ثلاثة الثالث أمبات كأمبات أربعة الرابع أربعة الرابع ليما كليما خمسة الخامس خمسة الخامس أنام كأنام ستة السادس ستة السادس توجه كتوجه سبعة السابع سبعة السابع Delapan, kedelapan. Thamaniyah, al-thamin. Thamaniyah, al-thamin. Sembilan, kesembilan. Tis'ah, al-tasi'ah. Tis'ah, al-tasi'ah.